خوف من الاسم كانت وقلبي لها كم يديق، هي السر في الكون حتى إليها البحار تشاق. ومن أسر الروح مني فصار الفؤاد يريق، أموسى وهذه عصاه، فيا قوم للحبل فالقوا. حروف من الاسم كانت وقلبي لها كم يذيق، هي السر في الكون حتى إليها البحار تشاق. ومن أسر الروح مني فصار الفؤاد يريق، أموسى وهادي عصاه، فيا قوم للحبل فالقوا. ثلاثة أحرف عظمى لها الرحمن قد سمى، ثلاثة أحرف عظمى لها الرحمن قد سمى. ومن تيم القلب ثم استقار وبالحب قلبي عليه أصار، علي فمن مثله في البشر، علي فمن مثله في هي العين واللام والياء تسامت لسبع السماوات، علي مقامك عالي وتسعى إليه النبوات، هي العين واللام والياء تسامت لسبع السماوات، علي مقامك عالي وتسعى إليه النبوات، وتسعى وما كنت لولاك شيئا، أرى الكل لولاك أموات، أيا آية الله فينا ومن باع كل الكرامات، هي العين واللام والياء تسامت لسبع السماوات، علي مقامك عالي وتسعى إليه النبوات، وتسعى إليه النبوات. وما قلت لولاك شيئا، أرى الكل لولاك أموات، أيا ومن باع كل الكرامات، ومن باع كل هو الرحمن قد قدر، علي سيد المحشر هو الرحمن قد قدر علي سيد المحشر علي وما عنك قلبي بيوم يتوب برغم الجراح ورغم الخطوب وما عنك قلبي بيوم يتوب برغم الجراح ورغم الخطوب وفيكم إمامي فؤادي يذوب وفيكم إمامي فؤادي يذوب حروف من الاسم كانت وقلبي لها كم يدق هي السر في الكون حتى إليها البحار تشاق ومن أسر الروح مني فصار الفؤاد يرق أموسى وهادي عصاه فيا قوم للحبل فألقوا ثلاثة أحرف عظمى لها الرحمن قد سمى ثلاثة أحرف عظمى لها الرحمن قد سمى ومن تيم القلب ثم استقر وبالحب قلبي عليه أصار علي فمن مثله في البشر علي هي العين واللام والياء تسامت لسبع السماوات علي مقامك عالي وتسعى إليه النبوات هي العين واللام والياء تسامت لسبع السماوات علي مقامك عالي وتسعى إليه النبوات وما كنت لولاك شيئا أرى الكل لولاك أموات يا آية الله فينا ومن باع كل الكرامات ومن باع كل هو الرحمن قد قدر علي سيد المحشر هو الرحمن قد قدر علي سيد علي علي وما عنك قلبي بيوم يتوب برغم الجراح ورغم الخطوب وما عنك قلبي بيوم يتوب برغم الجراح ورغم الخطوب وفيكم إمامي فؤادي يذوب وفيكم إمامي حاربوني عذبوني حاربوني عذبوني سوف أبقى حيدريا أقتل يسألوني واصلبوني لست أخشى فيه شيئا حاربوني عذبوني سوف أبقى حيدريا سوف أبقى حيدريا اقتلوني واصلبوني اقتلوني واصلبوني لست أخشى فيه شيئا لست واليوم كيف عادت عصابة الدعية كي يقتلوا عليا ويطمسوا القضية والحق هل تغيب أنواره البهية للحشر سوف نبقى للفخر رافضية للحشر سوف نبقى واليوم كيف عادت واليوم كيف عادت عصابة الدعية كي يقتلوا عليا ويطمسوا القضية والحق هل تغيب أنواره البهية للحشر سوف نبقى بالفخر رافضية للحشر سوف نبقى للفخر واليوم كيف عادت عصابة الدعية كي يقتلوا عليا ويطمسوا القضية والحق هل تغيب أنواره البهية للحشر سوف نبقى بالفخر رافضية للحشر سوف نبقى اسجنوني واتركوني اسجنوني واتركوني ثم شدوها يديا لن أبالي في الليالي يا رموز العفلقية يا رموز العفلقية حربا على اليزيدي حربا على أمية حربا على اليزيدي حربا على أمية القتل يوم عيدي الروح تضحوية لا لن يموت شعبي أو تنفني الهوية والله سوف نبقى للحشر جعفرية والله سوف نبقى للحشر جعفرية حربا على اليزيدي حربا على أمية القتل يوم عيدي الروح تضحوية لا لن يموت شعبي أو تنفني الهوية والله سوف نبقى للحشر جعفرية والله سوف نبقى هذا ولائي إلى حيدر هذه حياتي إلى حيدر قلبي وروحي إلى حيدر يبقى كياني إلى حيدر يبقى كياني إلى حيدر هذا ولائي إلى ألطم ألطم هذا ولائي إلى حيدر هذه حياتي إلى حيدر قلبي وروحي إلى حيدر يبقى كياني إلى حيدر يبقى كياني إلى حيدر وهل أذل يوما وحيدر أميري وهل أذل يوما وحيدر أميري والسيف ذو الفقار يحمله صغيري الحق كل حقي أقرر مصيري البت بالقيود أطلقته زئيري البت بالقيود أطلقته زئيري علمني المرتضى حيدر ألهمني قائدي حيدر علمني المرتضى حيدر ألهمني قائدي حيدر للذل لا لا كما حيدر للذل لا لا كما هل هو في الجد مضى حيدر ألهمني قائدي حيدر علمني المرتضى حيدر ألهمني قائدي حيدر للذل لا لا أما حيدر دوما ألبيك يا حيدر دوما ألبيك يا سيدي إليكم مدارس عظيمة يا سيدي إليكم مدارس عظيمة والانتماء أضحى ودانك الجريمة والانتماء أضحى ودانك الجريمة وهندهم أعادت قادها القديمة على بني الرسالة والعترة الكريمة على بني الرسالة حيدر هذا ولاي إلى حيدر هذه حياتي إلى حيدر هذه حياتي إلى حيدر قلبي وروحي إلى حيدر يبقى كياني إلى حيدر يبقى كياني وهل أذل يوما وحيدر أميري وهل أذل يوما وحيدر أميري السيف ذو الفقار أحمله صغيري وهل أذل يوما وحيدر أميري السيف ذو الفقار أحمله صغيري الحق كل حقي أقرر مصيري انبت بالقيود أطلقته زئيري انبت بالقيود أطلقته علمني المرتضى حيدر ألهمني قائدي حيدر للذل لا لا كما حيدر دوما ألبيك يا حيدر دوما ألبيك دوما ألبيك يا حيدر علمني المرتضى حيدر ألهمني قائدي حيدر للذل لا لا كما حيدر دوما ألبيك يا حيدر دوما ألبيك يا سيدي إليكم مدارس عظيمة يا سيدي إليكم مدارس عظيمة والانتماء أضحى ودانك الجريمة يا سيدي إليكم مدارس عظيمة والانتماء أضحى ودانك الجريمة وهندهم أعادت أحقادها القديمة وهندهم أعادت أحقادها القديمة على بني الرسالة والعترة الكريمة.